بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الصيام من تفريع ابن الجلاب رحمه الله تعالى. وانتهى بنا الحديث في المجلس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل كفارة الفطر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل كفارة الفطر. مر معنا ما يتعلق بتعريف الفصل وكذا تعريف الكفارة. والفطر يقصد به كفارة الفطر في نهار رمضان عمدا. قال رحمه الله تعالى: وكفارة الفطر في رمضان عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا مدا مدا لكل مسكين بالمد الصغير، وهو مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي يعني الكفارة، وهي على التخيير وليست على الترتيب. والكفارة بالإطعام أحب إلينا من العتق والصيام. طيب، نأخذ هذه الفقرة بحول الله سبحانه عز وجل. وقد ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام. أولا، ما يتعلق بما تحصل به الكفارة. والمسألة الثانية هي مسألة وجوب استيعاب العدد في الكفارة عند الإطعام. والمسألة الثالثة هو حديث العلماء عن الكفارة، هل هي على التخير أم الترتيب، وما المقدم عند مالك رحمه الله تعالى، وهو ما ذكره ابن الجلاب. طيب، نأخذ هذه المسائل. فالمسألة الأولى هي أن كفارة الفطر في رمضان كما جاء في الحديث بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. طيب، إذن الكفارة بغير ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر غير مشروع، إذن لا يجوز الكفارة بغير ما ورد في هذا الحديث. طيب، المسألة الثانية التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى هي: هل الكفارة على الترتيب أم التخيير؟ يعني هل الإنسان مخير أن يكفر بما شاء من عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، أم لا بد أن يتقيد بالترتيب الذي هو البدء أولا بتكفير بالعتق رقبة مؤمنة، أو بعد ذلك صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يلجأ إلى إطعام 60 مسكينة. طيب، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب المالكية، أن الكفارة على التخيير، يعني أن من أفطر في نهار رمضان عمدا فهو مخير بأن يكفر بواحدة من ثلاث، إما أن يعتق رقبة كما قال المصنف المؤمنة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا. ومذهب الجمهور على أنها على الترتيب، يعني يجب أن يبدأ المكفر أولا بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم بعد ذلك شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. طيب، سبب الخلاف هو أن مالكا رحمه الله تعالى روى الحديث في الموطأ عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، ومر معنا الحديث هذا الحديث والتعليق عليه في قولي في هذه الرواية، أن رجلا أفطر في رمضان، أخذوا من هذا سواء أفطر بجماع أو أكل أو شرب إلى آخره، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا باللفظ في الموطأ، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال كله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن في هذه الرواية ورد فيها لفظ أو، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وأو هذه تفيد التخيير، فلهذا الحديث أخذ المالكية بالتخيير، بأن من أفطر فهو مخير بواحدة من هذه الثلاث، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى هو يختار الإطعام، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والكفارة بالإطعام أحب إلينا، فمالك رحمه الله تعالى يختار الإطعام، لأن الإطعام عنده يشبه البدل من الصيام، فذكروا أن المرأة الحامل والمرضع والشيخ الكبير، يعني هؤلاء يعني لا يؤمر الواحد منهم بعتق ولا صيام، وإنما يؤمر بالإطعام، فلهذا اختار مالك الإطعام أولا. طيب، هذا باختصار ما أورده المصنف، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، لكن الجمهور أن الكفارة على الترتيب، الكفارة هي على الترتيب، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث كما ذكر علماء الحديث كالشيخ الألباني وغيره على أن رواية الأكثرين لهذا الحديث هي على الترتيب لا على التخيير. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى وهو مالكي ومعروف بتعصبه لمذهب مالك رحمه الله تعالى وبشدته على بعض المذاهب الأخرى خاصة المذهب الظاهري، على كل يقول رحمة الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معلقا على هذا الحديث، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ينقله من أمر إلى أمر آخر عند تعذر الأمر الأول فهذا لا يدل على التخير، وإنما هو يدل على الترتيب. ويقول كذلك في عارضة الأحوذي واختلف علماؤنا فيه، والصحيح في الرواية عن مالك في التخيير، يعني هذا ينقل الصحيح في الرواية عن مالك أنه في التخيير. قال: والصحيح في الدليل الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له ونقله من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته إلى غيره، فلا يكون فيه تخيير. وعلى كل، إذن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، يعني الأحاديث الصريحة والكثيرة في هذا الباب تدل على أن الأمر على الترتيب لا على التخيير، ورجحوا هذا الأمر الذي هو الترتيب، رجحوه لكثرة الرواية، ورجحوا كذلك قالوا لأنه أحوط، فمن يأخذ به بالترتيب يكون قد وافق السنة، لكن من جاء بالتخيير قد يكون خالف الحق والصواب. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الفقرة، أو ما يتعلق بمسألة الترتيب والتخيير. العلماء يذكرون فتوى مشهورة عن يحيى بن يحيى الليثي، الفقيه المالكي الأندلسي، والقصة أوردها ابن خلي كان في وفاية الأعيان وغيره. خلاصتها أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم وقع جارية له في نهار رمضان، فاستدعى العلماء، وكان من الذين استدعاهم يحيى بن يحيى الليثي، فلما سألهم أفتاه يحيى بن يحيى الليثي، هذا أفتاه بأن عليه صيام شهرين متتابعين، أفتاه بأن عليه صيام شهرين متتابعين، فلما أفتاه بهذه الفتوى، يعني هاب من كان بالمجلس أن يتحدث وأن يتقدم بين يدي هذا الإمام رحمهم الله جميعا. طيب، لما خرجوا سألوه عن سبب فتواه، مع أن المذهب هو على التخيير، يعني ما قال له أنت مخير بين واحدة من ثلاث، لكن قال عليه صيام شهرين متتابعين. فقالوا: لا هو التزم بالمذهب القائل بالتخيير، ولا هو التزم بالحديث الذي يدل على الترتيب، فهذا اجتهاد من هذا الإمام رحمه الله تعالى. يحيى بن يحيى الليثي هو رعى في ذلك المصلحة، وقال أن هذا الأمير لا يزجره إلا الصوم، وإلا لو خير لهان عليه الوطء وهان عليه العتق، يعني لو كان العتق هو، يعني لو أفتاه بالعتق مثلا يقول هذا يهون عليه، يفعل هذا الفعل ثم يعتق. من اللطائف في التعليق على هذه الفتوى قالوا: إن يحيى بن يحيى الليثي راعى مصلحة الأمير، ولكنه لم يراعي مصلحة العبيد الرقيق، وإلا فالمصلحة في العتق هي كذلك أعظم نفعا لتعديها، فالنفع المتعدي هو مقدم على النفع القاصر، فلو أن هذا الأمير على قوله هان عليه الوطء لكان ذلك سببا في تحرير كثير من الرقاب. إذن نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة. خلاصتها كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى المعافري، قال: الصحيح في الرواية عن مالك التخيير، لكن الصحيح في الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، وإذا صح الحديث فهو مذهبي كما يقول العلماء. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن أطعم في كفارة الفطر 30 مسكينا مدين مدين لكل مسكين، يعني هذا يريد أن يكفر بالإطعام، فبدل أن يطعم 60 مسكينا مدا لكل مسكين، أطعم 30 مسكينا بمدين لكل مسكين. قال: وإن أطعم في كفارة الفطر 30 مسكينا مدين مدين لكل مسكين في يوم واحد أو يومين أو أكثر من ذلك لم يجزه عن كفارته وأطعم 30 آخرين، يعني لم تحتسب له إلا إطعام 30 مسكينا وعليه أن يطعم 30 آخرين. فقالوا في كفارة الإطعام أو في الكفارة بالإطعام يجب استيفاء العدد الذي هو 60، يجب أن يطعم 60 مسكينا. وليس المراد فقط المقدار، يعني كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يعني لو أن أحدا أطعم 30 مسكينا مدين مدين، أو كما لو أطعم 20 مسكينا 3 أمداد لكل واحد، فهذا لا يجزئه، وإنما عليه أن يأتي على العدد كاملا 60 مسكينا. ثم قال: ولو وجبت عليه كفارتان عن يومين فأطعم 60 مسكينا في يوم واحد لإحدى الكفارتين، ثم أطعمهم في اليوم الثاني عن الكفارة الثانية، أجزأه ذلك في كفارتيه. والأمر في هذا بين، فهو كفر في المرة الأولى بإطعام 60 مسكينا، ثم كفر في المرة الثانية بإطعام 60 مسكينا، ولا يشترط أن يكون 60 مسكينا في المرة الثانية غير المساكين في المرة الأولى، لكن الذي يشترط أن يطعم في كل كفارة 60 مسكينا. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره للصائم فعله. فصل: مكروهات الصيام. قال: والاحتلام في النوم لا يفسد الصوم. فالاحتلام في النوم لا يفسد الصوم. استدل بعض الفقهاء بحديث أبي سعيد الخدري وهو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. لكن هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن الحكم الفقهي أن الاحتلام كما ذكر المصنف هو لا يفسد الصوم. فالاحتلام ليس بقدرة الإنسان أن يمنعه، ومن احتلم في نهار رمضان هو ما قصد انتهاك حرمة الصوم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فهذا النائم هو مرفوع عنه القلم، فاحتلامه هذا هو لا يفسد شيئا من صومه. وكذلك إذا كان الآكل والشارب في نهار رمضان ناسيا لا يفسد صومه لكونه غير قاصد لانتهاك حرمة الصوم، فالنائم من باب أولى، والعلم عند الله. إذن الاحتلام في النوم لا يفسد الصوم. بعض الناس يسألون عن هذا الأمر وربما يعتقدون أو يظنون أن عليهم قضاء ذلك اليوم، والصحيح أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله تعالى: والحجامة في الصوم مكروهة خوف التغرير، ومن احتجم فلا شيء عليه إن سلم. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى سيتحدث عن الحجامة في نهار رمضان، فهو يقول: والحجامة في الصوم مكروهة لعلة خوف التغرير، أما إن انتفت هذه العلة فلا شيء في ذلك. لذلك قال: ومن احتجم فلا شيء عليه إن سلم، يعني إن سلم من الضعف وتلجئه هذه الحجامة إلى أن يغرر بصومه إلى أن يفطر. طيب، إذن يفهم من تقريره رحمه الله تعالى أن الأصل في الحجامة لا بأس بها في نهار رمضان لمن قوي عليها ولم يغرر بصيامه، لمن قوي عليها ولم يغرر بصيامه، وهذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن الحجامة لا شيء فيها في نهار رمضان، منع من ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورأى أنها تفطر الحاجم والمحجوم، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، لا بأس هنا أن نذكر في هذا الموطن بسبب هذا الخلاف. والقصد أيها الكرام من التذكير بهذا الأمر هو أن يعلم الإنسان، وإن علم أن يزداد علما، بأن مسائل الفقه أسباب الاختلاف فيها كثيرة، فيتسع الإنسان صدره لهذا الخلاف، وهو خلاف معتبر لأنه ناشئ عن أسباب شرعية، أسباب مقبولة عند العلماء. طيب، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجنح إلى حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. طيب، القول الثاني قول الجمهور أنهم الذين يرون لا بأس بالحجامة في نهار رمضان، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. طيب، لمن منع له أن يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل؟ ولماذا يقدمون القول على الفعل؟ يقولون إن الفعل يحتمل الخصوصية، وسيأتي معنا الإشارة إلى هذا في حديث قادم. فالفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية، أما القول فيكون عاما، وكذلك قالوا عملا بالأحوط. بعض العلماء أحيانا يقولون العمل بالأحوط، وبعضهم يقول العمل بالأقعد، بالذي يكون موافقا للقواعد. وكذلك قالوا يرجح حديث أن الحجامة تفطر، حديث شداد، لأنه ناقل عن الأصل. معنى ناقل عن الأصل يعني أن الأصل هو جواز الحجامة، هذا الأصل، يعني قبل أن لا يرد أي حديث فالأصل جوازها. فجاء حديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، هذا يقرر الأصل، لكن حديث الذي فيه أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، هذا فيه نقل عن الأصل، وهذا من المرجحات عند الأصوليين، أن ما كان ناقلا عن الأصل فهو مرجح. طيب، يقال هذه القواعد في الترجيح يلجأ إليها إذا لم يمكن الجمع بين النصوص، وإذا لم يعلم التاريخ، إذا لم يعلم التاريخ أيهما المقدم وأيهما المؤخر. على وجه الجمع يصح الجمع بينهما، أن الحاجم والمحجومة أو الحجامة عفوا تفطر إذا كانت تؤدي إلى ضعف المحجوم، وإلى تسرب الدم إلى جوف الحاجم، وفيما عدا هذا فالأصل أنها جائزة، وهذا وجه للجمع بينهما. لكن العلماء رحمهم الله تعالى وهم الجمهور يقولون أصلا حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو حديث منسوخ، هو حديث منسوخ، وثبت النسخ من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة، وكان أنس يحتجم وهو صائم. الحديث عند الدارقطني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل. إذن هذا الحديث فيه التصريح بأن كراهة الحجامة وكراهية الحجامة كانت في أول الأمر ثم رخص فيها. وكذلك ذهب إلى النسخ كثير من الأئمة كالشافعي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم رحم الله الجميع، قالوا حديث شداد كان عام الفتح. بينما حديث ابن عباس الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، يعني كان هذا في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع متأخرة عن عام الفتح، ولهذا ذهبوا إلى أن الحجامة لا بأس بها لمن قوي عليها ولمن لم يغرر بصومه. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: لا تكره الحجامة إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. طيب، إذن خلاصة الأمر على أن الحجامة لا تكره إلا في حق من يضعف ويغرر بصومه. طيب، في حديث، يعني بعض العلماء يرى العمل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فهنا بحثوا مسألة يريدها كثيرا ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هي حديثه أحيانا أن من أسباب الخلاف بين العلماء هو اختلافهم في الحديث، هل هو معقول المعنى، يعني في الحكم هل هو معقول المعنى أو تعبدي. طيب، على القول بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، هل لعلة أم لا لعلة؟ يعني إذا كانت لا لعلة، يعني حتى الذين يحجمون بهذه الطريقة الحاجم، المحجوم الأمر فيه واضح، لكن الحاجم حتى لو استعمل هذه الأدوات والوسائل الحديثة الآن يفطر. والذين قالوا لعلة وهو الضعف بالنسبة للمحجوم وتسرب الدم للحاجم، يقال أن من استعمل هذه الوسائل الحديثة لا يشمله الحكم. وعلى كل، حتى نفرغ من هذه المسألة، على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن الحجامة لا تكره إلا في حق من خشي على نفسه الضعف والتغرير بصومه. طيب، الحجامة على هذا القول أو يفرع عنها مسألة أخذ الدم لإجراء تحاليل طبية أو غير ذلك، فالحكم واحد. طيب، قال المصنف رحمه الله: ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء، وهو عندي مستحب له. ونقول ابن الجلاب رحمة الله عليه: وهو عندي مستحب له غير مستحق عليه، لأنه لو كان مفسدا للصوم لاستوى مختاره وغالبه كالأكل والشرب إذا قصده أو أكره عليه. طيب، هذه الفقرة فيها الحديث عن مسألة القيء والتفرق بين من ذرعه، يعني من غلبه، ومن تعمد إخراجه. فمن ذرعه القيء ليس عليه قضاء، ومن استقى فعليه القضاء. دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. والحديث هو في السنن، واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضعف الحديث، وابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، والشيخ الألباني رحمه الله يصححه. طيب، وعلى القول بوقفه على ما جنح إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيكون له حكم الرفع، لأن هذا ليس من باب ما يقال بالرأي والاجتهاد. في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. وهذا قول صحابي آخر وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. طيب، إذن هنا مسائل. المسألة الأولى أنه لا خلاف بين أهل العلم أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، يعني من غلبه أصيب بدوار أو بألم في بطنه أو غير ذلك فأخرج ما في شيء مما في بطنه فلا شيء عليه. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى نبهوا إلى أمر هنا، قالوا: إلا أن يتيقن عدم رجوع شيء إلى حلقه بعد أن صار في فيه، يعني يتيقن أنه ما رد شيئا مما أخرجه من بطنه بعدما وصل إلى فيه وبعدما وصل إلى لسانه فرده إلى جوفه. لكن إذا كان هذا الشيء، هذا الطعام، يعني هذا القيء، هذا إذا كان هذا الطعام يعني يصل إلى صدره ثم ينزل مرة أخرى أو إلى لهاته ثم يرجع إلى جوفه، يعني لا يخرج إلى فمه، فهذا لا شيء فيه. وكذلك لا خلاف بين الأئمة الأربعة أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء، هذا كذلك لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عمر وزيد بن أرقم وغيرهم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بمن ذرعه القيء ومن استقاء. المصنف رحمه الله تعالى نبه أن هذا القضاء هو على وجه الاستحباب، نبه أن هذا القضاء في حق من استقاء، قال: هو عندي مستحب له. لما؟ هو علل ذلك رحمه الله تعالى، قال: لأنه لو كان مفسدا للصوم لاستوى مختاره وغالبه، يعني لا يفرق بين من غلبه وبين من اختاره. قال: كذلك الأمر في الأكل والشرب، يعني الأمر في الأكل والشرب إذا قصده أو أكره عليه فالحكم واحد. فيقال هذا التعليل هو تعليل وجيه، إلا أن الإجماع من العلماء على إبطال صوم من استقاء عامدا، وظاهر الحديث يدل على الوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أحيانا تكون القاعدة قاعدة مجمع عليها، لكن تكون هذه القاعدة لها استثناءات ترد بالنص أو غيره. فمن ذلك مثلا العلماء متفقون على أن الواجب مقدم على النفل، الواجب مقدم على النفل، يستدل بهذا المالكية في شأن الداخل للجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب، فيقولون إن الإنصات للخطيب واجب وصلاة ركعتين نافلة والواجب مقدم على النافلة. يقال قاعدة صحيحة، لكن ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خص منه هذا الموطن، لا تستعمل في هذه القاعدة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين. طيب، هذه الأقوال المشهورة في هذه المسألة، وهذا القول المشهور في هذه المسألة، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن القيء هو لا يفسد الصوم سواء أكان غلبة أم عمدا، لكن يقال لهؤلاء الحديث يعني يخالف قولكم، وإن كان من الذين قالوا بهذا القول منهم صحابة رسول الله كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك حكي قول آخر أن من استقى عليه الكفارة، أن من استقى عليه الكفارة، ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا لا وجه له، يعني فإن قال إن من استقى تعمد انتهاك حرمة الصوم، وأنتم دائما تقولون من تعمد انتهاك حرمة الصوم مرت مسائل كثيرة، نقول نعم القاعدة صحيحة، لكن هذا الموطن ورد فيه حديث خاص. طيب، إذا نفرغ من هذه المسألة وننتقل إلى المسألة الموالية. قال رحمه الله: وتكره المباشرة للصائم، فإن باشر وسلم فلا شيء عليه، وإن أمذى يعني باشر وأمذى فعليه القضاء، وهو عندي مستحب غير مستحق. طيب، المصنف رحمه الله تعالى مر معه الحديث عن من قبل أو لمس ولكنه أنزل، لكن هنا يعني من قبل أو لمس فأنزل عليه الكفارة كما ذكر المصنف، لكن هنا يتحدث عن من لم ينزل وإنما أمذى فقط. طيب، والفرق ظاهر بين الحالتين. فالحالة الأولى التي سبقت مع المصنف هي لا تحصل غالبا إلا بتكرار ومعالجة للأمر، بخلاف هذه الحالة فقد يغلب المرء عليها وقد يمذي الإنسان بلا يعني تكرر الفعل منه. هذا الموطن الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه أن من باشر وسلم هذا لا شيء فيه، ولكن يعني يكره للإنسان أن يقدم على هذا الفعل. وستجدون كذلك عند الفقهاء رحمه الله تعالى حديثهم عن الاحتياط للصوم وعدم التغرير به. طيب، وإن أمدى قال فعليه القضاء، وهو عندي مستحب غيره مستحق. وهذا الموطن هو من المواطن التي خالف فيها ابن الجلاب رحمه الله تعالى مذهب المالكية. فمذهب المالكية أن من التذ بنظر أو تفكر أو قبلة أو مباشرة فأمذى فعليه القضاء، فعليه القضاء، لا كما قال المصنف رحمه الله تعالى يعني هو عندي مستحب غير مستحق. مذهب المالكية أن من حصل منه هذا الفعل، فعل من هذه الأفعال حتى أمذى، فعليه أن يقضي ذلك اليوم. طيب، قال رحمه الله: ويكره السعوط للصائم، فإذا استعط ولم يصل إلى جوفه فلا شيء عليه. إذن لاحظوا هنا بارك الله فيكم أنهم سيتحدثون الآن عن مسألة تتكرر في هذه المواطن، هو مسألة الوصول إلى الجوف أو الحلق. فإذا استعط ولم يصل إلى جوفه فلا شيء عليه، وإن وصل إلى جوفه فالقضاء واجب عليه. طيب، السعوط هو ما يصب في الأنف، وقيل ما يصب في الأنف من اللبن. وعلى القول بأن السعوط يعني السعوط هو ما يحصل به السعوط، فالسعوط هذا يعني هذا الفعل رتب عليه الفقهاء أحكاما. من هذه الأحكام: ما لو صب الأنف عفوا ما لو صب اللبن في أنف الصبي فبلغ إلى جوفه، فهل تترتب عليه أحكام الرضاع؟ المالكية قال نعم، يعني على سبيل المثال لو أن امرأة أرضعت صبيا 4 رضاعات من ثديها، والرضعة الخامسة صبت له اللبن من أنفه، قال هذا يحرم. المالكية عندهم أن هذا يحرم، وعليه قالوا فإن استعط في رمضان ووصل إلى حلقه فعليه القضاء، فعليه أن يقضي ذلك اليوم. وكذلك من تعاطى شيئا يعني يستنشقه بأنفه فهو محرم، ومثله مثل شرب الدخان، يعني لو أن الإنسان شرب الدخان، أصحاب التدخين نسأل الله جل وعلا أن يعافي المسلمين منه، يعني هذا محرم. فهل يقول قائل إن هذا الدخان ليس طعاما ولا شرابا وليس من جنس الطعام والشراب؟ لا، هو يصل إلى الحلق، فبنوا على هذه العلة أن ما يصل إلى الحلق يكون سببا في مطالبة المكلف بقضاء ذلك اليوم. طيب، دليل هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. العلة هي خشية وصول الماء إلى الحلق، فالخشية من وصول الماء إلى الحلق كانت السبب في النهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصوم. يقول الحسن ولا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، إن لم يصل إلى حلقه بهذا القيد، وهذا الذي عليه العلماء. وعندهم واحد القاعدة أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر، بل منهم من عمم سواء عن طريق الأنف أو الفم أو الأذن أو غيره، فقالوا كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الفم والأنف فإنه مفطر. طيب، هذه قاعدة عند طائفة من العلماء. طائفة من العلماء يقولون كل ما كان من غير جنس الطعام والشراب ولم يدخل الجسم من المنفذ المعتاد فهو جائز في الصوم. لذلك تجدون يعني تجاذب آراء العلماء واختلاف أقوالهم في مثل هذه المسائل التي ليس فيها نص صريح أو صريح الدلالة على هذه الأحكام. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والكحل مكروه للصائم إذا كان ممن لو اكتحل وهو مفطر وصل إلى حلقه. يعني هنا المصنف رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أن هناك من يصل كحله إلى أو أثر كحله أو اكتحاله إلى حلقه، ومنهم من لا يصل. قال والكحل مكروه للصائم إذا كان ممن لو اكتحل وهو مفطر وصل إلى حلقه. وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن الكحل للصائم فقال هو أعلم بنفسه، يعني هذا المكتحل قال هو أعلم بنفسه، منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه، فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل. طيب، وإذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، وهذا القول الذي أورده المصنف. طيب، العلة هنا العلة هو وصول هذا الشيء إلى الحلق من أي منفذ كان، لأن الآن العين ليست منفذا طبيعيا للأكل والشرب، لكن هم عندهم العلة هو وصول أثر الشيء إلى الحلق. طائفة من أهل العلم يقولون على أن الكحل لا يفطر الصائم، لأن العين أصلا ليست منفذا إلى المعدة، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، ولم يرد عنه نهي صلى الله عليه وسلم عن الاكتحال في الصيام مع حاجة الناس إليه، ولو فعل لبلغ، لو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاكتحال لبلغ. وكذلك قالوا إن ما يصل إلى الحلق من الكحل هو ليس من جنس ما يطعم أو ما يقوم مقامه، فلهذه العلل قالوا إن الكحل لا بأس به، وصل أثره إلى الحلق أو لم يصل. المالكية عندهم يؤذن في الكحل إذا لم يصل أثره إلى الحلق، والإنسان أدرى بنفسه في هذا الأمر. وطبعا الآن اللواتي يتعاطين هذا الفعل هم النساء غالبا. من العلماء من فرق في هذا الكحل، منهم من قال الإثمد الذي كان يكتحل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يفطر، أما هذه الأنواع من الكحل الموجودة اليوم والتي يضم إليها أنواع من العقاقير يجد المرء طعمها، فإذا وصلت إلى الحلق فإنها تفطر. طيب، إذن خلاصة الأمر في الكحل أن الأصل فيه أنه جائز، هذا هو الأصل. عند المالكية احتاطوا من وصول شيء من أثره إلى الحلق، يقول الإنسان ما دليل هذا الوصول إلى الحلق، هو حديث قول عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا هناك من يعترض يقول جنس ما يصل من أثناء الاستنشاق هو الماء، والماء من جنس ما منع الإنسان منه في نهار رمضان، وهكذا تتجادل يعني الآراء والمناقشة بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذه متعة الفقه، يعني هذه متعة الفقه حقيقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره الحقنة للصائم، فإن احتقن فعليه القضاء، وهو استحباب وليس بإيجاب. يعني ابن جلاب رحمه الله تعالى في هذه المسائل كلها يعني يردف بتعليق على الحكم، يقول وهو استحباب أو عندي على سبيل الاستحباب أو مستحب غير مستحق إلى آخره. هنا قال وهو استحباب وليس بإيجاب. طيب، في مسألة الحقنة هنا مسألة عند العلماء أن الحقن المغذية فهي على قول جماهير العلماء أنها تفطر، لأنها في حكم الأكل والشرب للاستغناء بها عن الأكل والشرب، الحقن المغذية. طيب، الحقن الغير مغذية هي محل خلاف بين الفقهاء. المصنف رحمه الله تعالى ذكر على أن من احتقن فعليه القضاء استحبابا، مالك رحمه الله تعالى قال في من يحتقن أو يستدخل شيئا من وجع، قال عن الحقنة، يعني سئل عن من يحتقن أو يستدخل شيئا من وجع، قال أما الحقنة فإني أكرهها للصائم، فإني أكرهها للصائم. طيب، يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله وهو من مالكية العراق، قال واختلف في الحقنة، والصحيح أنها لا تفطر، الصحيح أنها لا تفطر. طيب، كذلك تحدثوا عن الحقن الشرجية وقالوا هي جائزة، يعني هي لا تفطر. الحقن الشرجي يعني مما يجعله الإنسان أكرمكم الله من دبره أو المرأة من قبولها، فهذه الحقن هي لا تفطر، وهي لا تندرج في شهوة البطن والفرج، وهذا كذلك يعني قيد يتحدث به العلماء، يعني هل هذه الأفعال هي مندرجة في مسمى الصيام شرعا الذي هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج إلى آخره. فعلى كل قالوا هذه الحقن هي لا تندرج في هذا الحكم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا ينبغي للصائم أن يمضغ علكا ولا عقبا، ولا يلحس مدادا، ولا يذوق طعم قدر، ولا يجعل في فيه شيئا له طعم يجد في حلقه، فإن فعل شيئا من ذلك فوجد طعمه في حلقه فعليه القضاء. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مجموعة من الأفعال مما ينبغي للصائم اجتنابها، فمن فعلها ووجد أثرها وطعمها في حلقه فعليه القضاء. طيب، مضغ العلك واضح، والعقب، العقب هو عصب، وعصب تعمل منه الأوتار، والعلم عند الله يعني كيف يمضغ هذا العصب أو هذا الذي يصنع منه الأوتار. قال: ولا يلحس مدادا، فمالك رحمه الله تعالى كذلك كره هذه الأفعال للصائم، وكره أيضا للأم أن تمضغ الطعام لصبيها، يعني ربما تمضغ الطعام وتحاول أن تتحرز من وصول شيء إلى حلقها، لكن هذا الفعل هو مكروه. فيقول مالك رحمه الله: وأكره للصائم مضغ الطعام للصبي ولحس المداد، فإن دخل جوفه منه شيء فليقضي. بعض الفقهاء، وهذا من باب فقط الاستطراد، بعض الفقهاء يعني فرق بين العلك الذي يتحلل والذي لا يتحلل. قال: العلك الذي لا يتحلل يجوز للصائم أن يعني يضعه في فمه ويمضغه، وهذا في الحقيقة السؤال ما وجه الفائدة منه أن يضع الإنسان علكا في فمه وهو صائم وهذا العلك لا يتحلل ثم يبقيه في فمه. سيأتي مع المصنف رحمه الله تعالى أن من وضع شيئا في فمه ثم ابتلعه فعليه القضاء. كيف يأتي الإنسان إلى علك لا يتحلل ثم يضعه في فمه وهو في نهار رمضان؟ على كل قال: ولا يذوق طعم قدر، ولا يجعل في فيه شيئا إلى آخره. فهذه الأفعال هي تكره للعلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي وصول شيء إلى حلقه، أو أن يجد طعم هذه الأشياء في حلقه. لا يتحدث الآن عن الوصول إلى الحلق، وإنما فقط طعم هذه الأشياء، إذا وجدها في حلقه فعليه القضاء. لكن نبه العلماء على أن حقيقة أن تذوق الطعام أو تذوق القدر، يعني هذا الأصل فيه أنه جائز، يعني بطرف لسانه الأصل فيه أنه جائز ما لم يصل ذلك إلى حلقه. ففي البخاري من حديث أو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. قال: وهذا قياسا على الماء يكون في الفم، فالإنسان عندما يريد أن يتمضمض هو يضع الماء في فمه، ولا يقال للإنسان إذا وضع ماء في فمه ولم يصل إلى حلقه أنه قد أفطر. وكذلك الطعام إذا كان في فمه ولم يصل إلى حلقه، في طرف لسانه ولم يصل إلى حلقه، فالأصل فيه أنه جائز، لكن يحتاط الإنسان من أن يغرر بصومه. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. حكم من بلع شيئا غير عامد وحكم السواك. ثم قال: ومن ازدرد نواة أو حصاة أو بلع درهما فعليه القضاء. يعني ازدرد أي ابتلع نواة أو حصاة أو درهما، يعني يأتي التنبيه والسؤال: ما الداعي إلى وضعها في الفم أصلا؟ فالإنسان يضع هذه الأشياء في فمه وهو صائم، فإنه يعرض نفسه إلى أن يضر بنفسه ببلع هذه الأشياء، النواة والدرهم وذلك من الأشياء، ثم هو يعرض صومه للإفساد أو لأن يقضي هذا اليوم. وهذا الموطن هو اتفاق عند المالكية، هو موطن اتفاق عند المالكية أن عليه القضاء، هذا موطن اتفاق. اختلفوا هل عليه الكفارة أن يضع شيئا في فمه، نواة، حصاة، درهما، ثم بعد ذلك يبلعه، اختلفوا في الكفارة، لكن الذي عليه الاتفاق أن عليه القضاء فقط. طيب، هذه الأشياء كان من الممكن أن يحترز منها لكنه لم يفعل. لكن قال المصنف: ومن دخل في حلقه ذباب أو بعوض فلا شيء عليه، ومن دخل في حلقه غبار الدقيق أو غبار الطريق فلا شيء عليه. العلة هو تعذر الاحتراز من هذه الأشياء، يعني يتعذر الاحتراز من ذباب في الجو أو غبار الدقيق أو غبار الطريق. والقاعدة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والحرج ولله الحمد مرفوع عن هذه الأمة. طيب، ثم قال: ومن ازدرد حبة من سويق أو طعام وجدها في فيه فلا شيء عليه. يعني هذا من بقي في فمه شيئا من طعام ثم ابتلعه، قالوا هذا فلا شيء عليه، إما لنذرته أو قلته، أو لكونه مما يتعذر الاحتراز منه عادة. فالإنسان إذا أكل في وجبة السحور ثم دخل عليه الفجر، يعني يشق عليه أن يتحرز من كل بقايا الطعام، فقد يبقى شيء من هذا الطعام بين أسنانه ربما يبتلعه، فقالوا هذا لا شيء عليه. ومن قلس قلسا ثم ازدرده فإن كان ظهر على لسانه فعليه القضاء، وإن كان ازدرده قبل ظهوره على لسانه فلا شيء عليه. القلس يعني هو ما يخرج من الحلق من الماء ورقيق القيء. أحيانا ربما الإنسان إذا تجشأ ربما شعر بخروج شيء يسير من هذا. فمالك رحمه الله تعالى يقول عن هذا القلس: يعني إن ظهر على لسانه ثم ابتلعه فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا فعليه القضاء. ثم قال: ويكره السواك الرطب الذي له طعم يخرج في الفم، ولا بأس بالسواك بما ليس له طعم في النهار كله في أوله وآخره. طيب، هنا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى، ونصبر قليلا بارك الله فيكم حتى نحاول أن نختم هذا الكتاب في غد بحول الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يتحدث المصنف عن مسألة السواك، والعلماء اختلفوا في استعمال السواك في نهار رمضان، ومنهم من قصر الخلاف بعد الزوال. وعلى كل، المصنف رحمه الله تعالى هو يفرق بين السواك الذي له طعم والسواك الذي لا طعم له، وهذا القول هو قول مالك رحمه الله تعالى. فمالك رحمه الله تعالى يقول: لا بأس بالسواك للصائم في النهار كله إذا كان السواك يابسا، ويكرهه إذا كان رطبا لئلا يصل منه إلى الحلق طعم. فعلى هذا القول أنه لا بأس باستعماله، يبقى المسألة الثانية هو الخلاف بين أول النهار وآخر النهار، وقالوا هذا ينافيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يعم الصائم وغير الصائم، ويعم الصلاة التي مع الزوال الظهر والتي بعدها العصر وقبلها الصبح. لذلك قالوا هذا التفريق ليس عليه دليل. أما الذين فرقوا استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ردوا عليهم بأن هذه الرائحة هي تنبعث من المعدة وليس من الفم، فولو استعمل الإنسان السواك فتبقى هذه الرائحة المنبعثة من المعدة بسبب صيامها، بسبب فراغها من الطعام والشراب. إذن المالكية فقط يتحرزون من السواك الذي له طعم لعلة خشية وصول هذا الطعم إلى حلق الصائم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الحائض والمغمى عليه والمجنون والحامل والمرضع والعاجز عن الصوم. قال: فصل. حكم، يعني سيأتي الحديث عن هؤلاء وما يتعلق بهم من أحكام في نهار رمضان. قال: فصل. حكم الحائض في الصيام، يعني يفصل هذه الحالات. قال: إذا حاضت المرأة في بعض النهار بطل صومها ولزمها القضاء. وهذا للحديث الصريح في ذلك، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألتها معاذة العدوية، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ وهذه طائفة من الخوارج، ويفهم من هذا أن هذه الطائفة من الخوارج كانوا يقولون يعني بقضائهما جميعا. قالت: قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت إحدى النساء: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك نقصان دينها. فالأمر بين في هذا، معلوم عند عامة المسلمين. ولو حصل منها الحيض في آخر لحظة من يومها فعليها أن تقضي ذلك اليوم. فلو نزلت قطرة واحدة من دمها ثم أذن للمغرب فعليها أن تقضي ذلك اليوم. طيب، قال: وإن طهرت في ليل فاغتسلت ونوت الصوم قبل الفجر أجزأها صومها. وهذا لا خلاف فيه، يعني طهرت واغتسلت ونوت، كل ذلك قبل الفجر. قال: فإن أخرت غسلها حتى طلع الفجر أجزأها صومها. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، أن المرأة إذا طهرت قبل الفجر ولكنها اغتسلت بعد الفجر فصومها صحيح ولا شيء عليها. وقالوا إن الصوم ليس من شرطه الاغتسال، وإنما شرطه الطهر وليس الاغتسال من الحيض أو النفاس. لكن عبد الملك من المالكية يعني فرق، قال: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه الغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها صومها، وإن كان الوقت ضيقا لا يتسع للغسل لم يجزها صومها. وهذا قول ضعيف، وقد بين ابن عبد البر رحمه الله تعالى ضعف هذا القول، وذكر أنه غفل ممن صدر منه. وقال محمد بن مسلمة، يعني في حق هذه المرأة التي تطهر قبل الفجر وتغتسل بعده، قال تصوم وتقضي، وإذا طهرت فلم تدري ولم تدري أكان طهرها قبل الفجر أو بعده صامت وقضت. أما المسألة الأولى فالجمهور على أنها تصوم ولا تقضي، من طهرت قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح لا إشكال فيه. لكن هنا قال رحمه الله وإذا طهرت، يعني من قول محمد بن مسلمة، وإن طهرت فلم تدري أكان طهرها قبل الفجر أو بعده صامت وقضت، يعني هذه المرأة بعد الفجر بمدة يسيرة رأت الطهر لكنها لم تدري أكان قبل الفجر أم بعده، قال هذه تصوم وتقضي، وهذا لإبراء ذمتها، لأن الذمة قد شغلت ولا تبرأ الذمة إلا بأمر متيقن فيه لا بأمر مشكوك، فهي لا تدري يعني حقيقة متى طهرت. هنا تنبيه نبه عليه العلماء، قالوا أن المرأة إذا اقترب زمن طهرها ينبغي عليها أن تتفقد نفسها، يعني ذلك تتفقد نفسها قبل الفجر لتعقد النية إن رأت الطهر. طيب، ومن شكت هل طهرت أم لا، يعني امرأة حائض شكت هل طهرت أم لا، فالأصل عدم الطهر والأصل بقاء الحيض. طيب، إن أمسكت هذه المرأة قالت إن كنت طاهرة فأكون صائمة، وإن لم أكن كذلك وتبين عدم طهرها أفطرت، فلا يجزئها هذا الصوم لعدم الجزم بالنية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذه آخر مسألة، قال رحمه الله ومن جامع في ليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر أجزأه الصوم ولا شيء عليه، وهذا له شواهد كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيجوز الإنسان أن يأتي أهله إلى هذه الساعة الفجر، ولازم ذلك أن يدخل عليه الفجر وهو لم يغتسل بعد، وكذلك ما جاء في الموطأ وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يعني على الباب، وعائشة تسمع تقول وأنا أسمع، يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي، والحديث صحيح. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا أريد الصيام وأصبح جنوبا، يقول ابن عبد البر عفوا يقول ابن العربي فأحال على فعله، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين أنه أسوة وأنه والقول سواء، يعني أن الفعل والقول سواء في وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل التخصيص له به، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام العموم حتى يرد التخصيص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في هذه المسألة يعني حديث عائشة وأم سلمة، وفي حديث يبين تراجع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عما كان يقوله أن من أصبح جنبا يعني أفطر ذلك اليوم، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بهذا القول، فلما بلغ الخبر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يعني بينت أن هذا القول هو مجانب للصواب، فبلغ الخبر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فتراجع عن قوله وقال إنما أخبرني مخبر رضي الله تعالى عنه، يعني سمع ذلك من أحدهم قيل هو الفضل بن عباس وقيل أسامة بن زيد، فكان يحدث به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لما بلغه الخبر رجع عن هذا القول إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وبدأ يقول: كنت حدثتكم من أصبح جنبا فأفطر فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمن أصبح جنبا فلا يفطر، رضي الله تعالى عنه. وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه وإراده في هذا المجلس، ونعتذر إليكم إن أطلنا عليكم، ونحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نختم هذا الكتاب، كتاب الصيام، في مجلس غد إن كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.